وآخر يقول لي ولد ربيته على تلاوة القرآن الكريم حتى من العمر 18 سنة، ولما كبر لم أقدر على أدبه وهرب مني ولا عاد أمتلك لي عليه شيء، فما الحل؟ الذي عليه فعلته، إذا فعلت هذا الاستمرار وجاهدته وربيته فأنت قد فعلت خيرا كثيرا، وإذا هرب منك بعد الكبر وضيع ما قلت له فالإثم عليه مو عليكم، الإثم عليه. أما ما دام الاستمرار فعليك أن تقوم بالواجب وتعلمه، ومن هم بذلك تعليم فاتحة الكتاب الحمد، وإنها أعظم سورة وأفضل سورة في كتاب الله القرآن، الفاتحة أم القرآن هي أعظم سورة وأفضل سورة، وتعليم الطفل لها والطفلة حتى يعتاد قراءتها فيها خير عظيم، وفيها فوائد جنة، وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن. وهكذا تعليمهم الإقرار من القرآن المعوذتين قل الله أحد ثبت قل يا أيها الكافرون، والسورة قصيرة إذا تعلمها الأولاد في ذلك خير كثير، حتى إذا يعشن عليها ويتمرن على قراءتها ثم يستفيد من المعاني، يوجههم والدهم أو أمهم كان عندها علم من المعاني العظيمة في هذه السورة القصيرة، فيحصل لهم بذلك علم عظيم وفائدة كبيرة تنفعهم إذا بعد الكبر، كما يعين أولادهم بهذا على ما توجهه المدرسة وتقول له المدرسة. هذا تعاون بين الأطفال وبين تعاون بين آباء الأطفال وأمهات الأطفال وبين المدرسة. فالمقصود أن الوالد والأم عليهما أن يعلما ما دام الولد في حضانتهما وفي تحت قدرتهما وتصرفهما، فإذا كبر وهرب منهما واستقل بنفسه فالإثم عليه لا عليهما. نعم. حول